الدرس 78. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه عن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: وما وصى به من التبرعات تعتبر من الثلث، وكذا من الواجبات إن قيده بالثلث، فإن أطلقه فمن رأس المال. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من باب الوصية، وقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وما وصى به من التبرعات تعتبر من الثلث، أي ما وصى به الموصي من التبرعات مثل الوقف، الهبة، صدقة التطوع، تعتبر من الثلث، يعني تحسب من ثلث المال، ثلث التركة. وكذا من الواجبات، وكذا يعني ما وصى به من الواجبات، لكن هذا مشروط بقوله إن قيده بالثلث، يعني إن قيد هذا الواجب الذي أوصى به بالثلث يحسب أيضا من الثلث. يعني عليه مثل حج الفريضة، هذا واجب يحج عنه، عليه دين، عليه زكاة، فقال حجوا عني من الثلث، واقضوا ديني مثلا من الثلث، أو أدوا الزكاة التي علي من الثلث، فهنا هذا الواجب أيضا يحسب من الثلث إن قيده بالثلث، فإن أطلقه فمن رأس المال. يعني قال حجوا عني أو اقضوا ديني، فهذا لا يحسب من الثلث وإنما يحسب من رأس المال. إذن التبرعات التي وصى بها مثل ما تقدم تعتبر من الثلث، وكذا الواجبات التي وصى بها تعتبر من الثلث، لكن بشرط التقييد، بشرط أن يقيد ذلك بالثلث. نعم. قال: وما نجزه في حياته من التبرعات كالوقف والعتق والهبة وغيرها، فإن فعله في الصحة اعتبر من رأس المال، وإن فعله في مرض الموت أو في حال التحام الحرب أو تموج البحر أو التقديم للقتل أو الطلق أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة واتصلت هذه الأشياء بالموت اعتبر من الثلث وإلا فلا. نعم. طبعا قضاء الواجبات هذه المتقدمة لا تتوقف على الوصية، لكن هنا الكلام أنها هل تحسب من الثلث أم تحسب من رأس المال. أما هي الواجبات يجب أن تقضى، أداء الدين، قضاء الدين، يعني سواء وصى أم لم يوصي الدين يجب قضاؤه، الزكاة إذا عليه كفارة، يعني حق لله أو حق لآدم، هذا يجب. لكن هنا الكلام أن هل تحسب هذه الواجبات من ثلث المال كالتبرعات أم تحسب من رأس المال، هذه متوقفة على الوصية، إن قيد بالثلث حسبت من الثلث، وإن لم يقيد فتحسب من رأس المال. طبعا هذا الفائدة أنه تعتبر من الثلث أم تعتبر من رأس المال، يعني لما تكون هناك تبرعات مثل صدقة أو هبة أو وقف أو كذا، هناك تبرعات وهناك واجبات، ووصى بقضاء الواجبات من الثلث قيد ذلك بالثلث، فهنا تزاحم الواجبات تزاحم التبرعات، فتقضى أولا الواجبات، فإذا وفى بها الثلث وزاد شيء منه يصرف لبقية التبرعات. أما إذا لم يعني يزيد شيء من الثلث، وإنما الثلث يعني كفى فقط للواجبات، فيقتصر عليها ولا تؤخذ من رأس المال. هذه هي الفائدة، يعني يكون ذلك أرفق للورثة. نعم. قال: وما نجزه في حياته، وما نجزه في حياته من التبرعات كالوقف، نجزه يعني لم يعلقه، نجزه في حال الحياة من التبرعات كالوقف والعتق والهبة وغيرها، فإن فعله في الصحة، يعني نجز ذلك في حال الصحة وهو صحيح غير مريض، اعتبر من رأس المال. اعتبر يعني حسب ذلك التبرع من رأس المال. وإن فعله في مرض الموت، يعني هذه التبرعات فعلها في مرض الموت أو في حال التحام الحرب أو في حال تموج البحر، يعني هيجان البحر، أو التقديم للقتل عندما جاءوا به ليقتل فتبرع بهذه التبرعات، أو الطلق بالنسبة للمرأة في حالة الطلق، يعني تبرعت تصدقت مثلا بدراهم وهي يعني في حال الطلق وجع الولادة، أو بعد الولادة وقبل انفصال المشيمة، يعني فعلت ذلك بعدما ولدت لكن قبل انفصال المشيمة بالنسبة للطفل، واتصلت هذه الأشياء بالموت، اعتبر من الثلث، يعني اعتبر التصرف في هذه الأحوال من الثلث، لأن هذه الأمور يعني هذه التحام الحرب وتموج البحر والتقديم للقتل والطلق، هذه تلحق بالمرض المخوف، المرض المخوف الذي يفضي إلى الموت، هذا يسمى مرضا مخوفا. وطبعا المرض المخوف له أمثلة كثيرة غير هذه، مثل الحمى المطبقة، الحمى المطبقة، الإسهال الدائم، هذه من يعني تفضي إلى الموت طبعا في الغالب. فهذه تعتبر من الثلث، لا تعتبر من رأس المال، ليست كالتي نجزها في حال الصحة. في حال الصحة تعتبر، لأن تصرف هنا له أن يتصرف بماله، لا مانع من ذلك، فيحسب من رأس المال. أما في هذه الأحوال، في حالة المرض المخوف أو في مرض الموت أو في هذه الأمور الملحقة به، فتعتبر من الثلث، وإلا فلا تعتبر من الثلث، لأنها صارت كالوصية، صارت مثل الوصية، والوصية تكون من الثلث. وإلا فلا، يعني وإن لم تقع هذه الأمور في مرض الموت، لم تقع هذه الأمور في مرض الموت أو وقعت فيها لكنها لم تتصل بالموت، فلا تحسب من الثلث، بل تحسب من رأس المال، كأنه يعني تبرأ، يعني فعل ذلك في حال الصحة. أما إذا اتصلت بالموت فتحسب من الثلث. نعم. قال: فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض بدأ بالأول فالأول، فإن وقعت دفعة أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقة كانت، أو دفعة قسم الثلث بين الكل، سواء كان ثم عتق أم لا. نعم. فإن عجز الثلث عما نجزه في المرض، يعني عجز بمعنى لا يغطي، لا يفي الثلث بالتبرعات التي نجزها الموصي في المرض في حالة مرضه، لأن طبعا هنا المراد المرض مرض الموت، المرض المخوف الذي اتصل بالموت، وكانت هذه التبرعات مرتبة، بدأ بالأول فالأول. إذا كان الثلث يكفي لا يمنع أن يبتدأ من أين يبتدأ، يعني لا يشترط الترتيب لأن الثلث يكفي للجميع، لكن في حال عجز الثلث عن هذه الوصايا أو التبرعات لا يكفي لكلها. فإذا كانت هذه التبرعات مرتبة، مثلا في الأول أوصى لفلان أعطوه كذا، ثم بعد ذلك قال ثم أعطوا فلان كذا، أعطوا زيدا كذا، ثم قال ثم أعطوا عمرا كذا، ولو اشترط بنفس المجلس ربما بعد يوم أو أكثر وأعطوا فلان كذا، فبهذه الحالة صارت مرتبة والثلث لا يكفي للكل، فيقدم الأول، يقدم الأول فالأول من هذه التبرعات إلى تمام الثلث، إلى أن ينتهي الثلث. ما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة. الثلث لم يكفي بهذه التبرعات المرتبة، الزيادة ما زاد عن الثلث يتوقف على إجازة الورثة، إن أجازوا يقضى وينفذ، وإذا لم يجيزوا لا ينفذ. فإن وقعت دفعة، يعني هذه التبرعات، قال أعطوا فلان وفلان وفلان كذا، فهذه وقع التبرع لهم مع بعض دفعة، أو عجز الثلث عن الوصايا متفرقة كانت أو دفعة، لم يكفي الثلث، قسم الثلث بين الكل سواء كان ثم عتق أم لا، يعني يوزع عليهم بالسوية، يوزع عليهم بالسوية الثلث، سواء كان ثم عتق يعني في الوصية أم لا، يعني العتق لا يقدم، حتى لو كان هناك عتق يوزع هذا بين الكل بالسوية. نعم. قال وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين كالفقراء، فإن كانت لمعين كزيد فالملك موقوف، فإن قبل بعد الموت ولو متراخيا حكم بأنه ملكه من حين الموت، وإن رده حكم بالملك للوارث، وإن قبل ورد قبل القبض سقط الملك أو بعده فلا. نعم. وتلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين، يعني تلزم، معنى هنا يستطيع أن يرجع عن الوصية قبل ذلك كما سيأتي، فتلزم الوصية، تلزم الوصية بالموت إن كانت لغير معين، يعني إن كانت هذه الوصية لغير معين كالفقراء مثلا، فمتى ما مات لزمت الوصية وجبت، لأن يعني مثل قوله لغير معين كالفقراء، فهم يملكون الموصى به بمجرد الموت، يعني لا يتوقف ذلك على القبول، لا يتوقف ذلك على القبول منهم، لأنه غير ممكن منهم، لأنهم غير محصورين، لأنهم غير بخلاف المحصور مثل زيد هنا يتوقف على قبوله، أما الفقراء أعطوا الفقراء هذا لا يتوقف على القبول، وتلزم الوصية بالموت. فإن كانت لمعين كزيد، يعني وصى لزيد، فالملك موقوف، يعني ملك زيد، ملك زيد الذي وصى له موقوف على قبوله له، على قبوله للموصى به. فإن قبل بعد الموت ولو متراخيا، يعني لا يشترط الفورية في قبوله، بمجرد سماعه بموت فلان قال قبلت الوصية، لا يشترط ذلك، ولو متراخيا، إن قبل الوصية بعد الموت يعني بعد موت الموصي ولو كان القبول متراخيا ليس على الفور، حكم بأنه ملكه من حين الموت. حكم بأنه أي الموصى به ملكه، ملك لهذا الموصى له من حين الموت أي من حين موت الموصي. فبهذه الحالة يملك، يعني يملك يملكه ويملك معه منافعه وزوائده التي حدثت بين الموت وبين القبول لأنها حدثت على ملكه. وإن رده حكم بالملك للوارث، يعني وإن رده يعني رد الموصى له الموصى به لم يقبله، رده لم يقبله، حكم بالملك في هذه الحالة للوارث طبعا من حين الموت أيضا، من حين الموت. طبعا لما نقول من حين الموت يعني هنا تتعلق أمور أخرى، يعني مثل الزكاة معناته يبدأ الحول من حين الموت بالنسبة للوارث لأنها دخلت في ملكه. وإن قبل ورد قبل القبض سقط الملك، وإن قبل يعني قبل الموصى له، قبل الوصية، قبل الموصى به ثم رد، تراجع رفض رد هذه الوصية قبل القبض سقط الملك. في البداية قبل ثم رجع، عندما قبل هنا ثبت الملك بالقبول، ثم رد قبل أن يقبض قال سقط الملك بعدما ثبت بالقبول. لكن هذا قول مرجوح، هذا القول قول مرجوح، والأظهر أنه لا يسقط الملك لأنه لا يرتفع بعدما ثبت، بما أنه ثبت بالقبول صار ملكه كيف يرتفع، هذا هو القول الراجح. أو بعده فلا، أو رده بعده يعني بعد القبض، رد الموصى به بعد القبول وبعد القبض، فلا يعني في هذه الحالة لا يسقط الملك بعد القبول والقبض، هذا لا خلاف فيه قولا واحدا. أما المسألة المتقدمة فيها خلاف أن يسقط الملك، هذا قول مرجوح الذي ذكره المصنف، والراجح أنه لا يسقط لأنه بالقبض ثبت، بالقبول ثبت له الملك فلا يرتفع بعد ثبوته. نعم. مجرد القبض يعتبر القبول؟ لا، القبول باللفظ. هنا لا، القبول يكون باللفظ. نعم. قال ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة أو بعد الموت. نعم، ويجوز تعليق الوصية على شرط في الحياة أو بعد الموت، يعني الوصية صح تعليقها لأنها مما يتوسع فيه استدراكا للخير، استدراكا للخير، مع أن التمليك لا يقبل التعليق، لكن استثنيت مثل الوصية يعني استدراكا للخير فتوسع فيها. نعم، يعني مثل إن جاء فلان فقد أوصيت بكذا، إن صار حصل كذا فقد أوصيت بكذا، يجوز ذلك سواء يعني كان هذا الشرط في حال الحياة أو بعد الموت. قال ويجوز بالمنافع والأعيان. نعم. وبالمعدوم كالوصية بما تحمل هذه الجارية أو الشجرة، وبالمجهول وبما لا يقدر على تسليمه كالآبق، وبما لا يملكه الآن، وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب والزيت النجس. نعم. وتصح أي الوصية بالمنافع، بالمنفعة فقط دون العين، يوصي مثل بمنفعة مثل سكن الدار، هذه منفعة تصح الوصية بها، وتصح أيضا بالأعيان، الوصية تصح بالمنافع وتصح بالأعيان، وتصح الوصية بالمعدوم المعدوم غير الموجود الآن، كالوصية بما تحمل هذه الجارية أو بما تحمل هذه الدابة مثلا، أو الشجرة يعني بثمر ما تثمره هذه الشجرة ولو لم يكن موجودا عند الوصية تصح. وكذلك تصح بالمجهول، المجهول مثل يوصي بالحمل دون أمه أو بإحدى سيارتيه أو بإحدى داريه مثلا تصح. وكذلك تصح الوصية بما لا يقدر على تسليمه كالآبق يعني العبد الهارب، وكذلك مثل الهارب المغصوب، وبما لا يملكه الآن أيضا تصح الوصية بما لا يملكه الموصي الآن يعني عند الوصية عندما وصى لم يكن مملوكا له، وبما يجوز الانتفاع به من النجاسات يعني أيضا تصح الوصية بما يجوز الانتفاع به من النجاسات كالكلب يعني الكلب المعلم كلب الصيد مثلا، والزيت النجس أيضا تصح الوصية به لأنه مما ينتفع به في الاستصباح يعني الوقود للمصباح، وكذلك مثله جلد الميتة القابل للدبغ أيضا تصح الوصية به، هو نجس قبل الدبغ وتصح الوصية به لأنه يدبغ وينتفع به. نعم. قال: لا بما لا ينتفع به منها كالخمر والخنزير. نعم، لا بما لا ينتفع به منها أي لا تصح الوصية بما لا ينتفع به منها أي من النجاسات، قال كالخمر والخنزير يعني لا تصح الوصية بذلك لأنه يحرم الانتفاع بها، الخمر والخنزير يحرم ولا تقر اليد عليها فلا يجوز نقلها إلى غيره. نعم. قال: وتجوز الوصية للحربي وللذمي والمرتد ولقاتله وكذا لوارثه عند الموت إن أجازها بقية الورثة. وتجوز الوصية للحرب يعني هنا تجوز بمعنى تصح أيضا، تجوز الوصية للحربي والذمي والمرتد ولقاتله. طبعا المراد بالحرب هنا والمرتد يعني أوصى لشخص قال لفلان وفلان حربي أو مرتد فتصح الوصية له، كما لو وهبه أو باعه شيئا يصح ذلك. أما لو قال لفلان الحربي أو لفلان المرتد، طبعا الحربي مو القبيلة يعني كونه محاربا حربيا، فلفلان الحربي أو لفلان المرتد فهنا لا تصح لأن هذا يشعر بأن علة الوصية له كونه حربيا أو كونه مرتدا، فهذه معصية يكون القصد منه المعصية فلا تصح. أما قال أعطوا زيد كذا وزيد حربي أو زيد مرتد تصح، أما لو قال لزيد الحربي أو لزيد المرتد لا تصح لأن هذا اللفظ يشعر بأنه يقصد لأنه حربي أوصى له بكذا أو لأنه مرتد أوصى له بكذا فلا يصح. ولقاتله أيضا الذمي كذلك تصح الوصية له لأن الذمي يجوز التصدق عليه لأن الذمي يلتزم بأحكام المسلمين. وتجوز أيضا وتصح الوصية لقاتله، القاتل يعني يوصي لإنسان ثم يقوم هذا الإنسان الموصي له بقتل الموصي فتصح الوصية، وليس المراد أنه يقول من يقتلني أعطوه كذا، لا هذه لا تصح لأنها هنا تعتبر معصية، لكن وصى لشخص وصدف أو اتفق أن هذا الموصى له قتل الموصي فهنا تصح الوصية له، وليست كالميراث. الميراث القاتل لا يرث من المقتول كما سيأتي. وكذا لوارثه، يعني وكذا تصح الوصية لوارثه عند الموت، يعني أوصى لوارثه إن أجازها بقية الورثة. إذن صحة الوصية للوارث متوقفة على إجازة بقية الورثة، يعني حتى لو كانت من الثلث فما دون، الوصية للوارث متوقفة، صحتها تتوقف على إجازة بقية الورثة، فإن أجازوا صحت، إذا رضوا بذلك تصح الوصية لأن هذا حقهم ورضوا بذلك. وأما إذا لم يقبلوا ولم يجيزوا هذه الوصية فلا تنفذ ولا تصح، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن الوصية للوارث متوقفة على إجازة الورثة حتى لو كانت من الثلث فما دون، أما الوصية لغير الوارث تجوز بالثلث ولا تتوقف على إجازة الورثة إذا كانت بمقدار الثلث فما دون، إذا كانت أكثر من الثلث الوصية لغير الوارث تتوقف، يعني الزيادة تقدم معنا هذا، تتوقف على إجازة الورثة. الوصية للوارث تتوقف على إجازة بقية الورثة حتى لو كانت من الثلث فما دون. نعم. قال: وللحمل فتدفع لمن علم وجوده عند الوصية إذا انفصل حيا بأن تلد لدون 6 أشهر من الوصية أو فوقها ودون 4 سنين، ولا زوج لها ولا سيد يطأها. نعم. وللحمل، يعني وتصح الوصية للحمل أيضا، فتدفع لمن علم، أي للحمل الذي علم وجوده عند الوصية إذا انفصل هذا الحمل حيا بأن تلده أمه لدون 6 أشهر من الوصية، يعني طبعا هذا إن كانت ذات زوج، لأن 6 أشهر هي أقل مدة الحمل، فهنا يعني وجوده كان، يعني يتيقن أنه كان موجودا عند الوصية، أو فوقها يعني فوق 6 أشهر، يعني ولدته فوق 6 أشهر ودون 4 سنين أقل، لأن أكثر مدة الحمل 4 سنين، ولا زوج لها ولا سيد يطأها، يعني يمكن أن يكون هذا الحمل منه. نعم. قال: وإن أوصى لعبد فقبل دفع إلى سيده، وإن وصى بشيء ثم رجع عن الوصية صح الرجوع وبطلت الوصية. نعم. طبعا هنا يعني بالنسبة للحمل قال بأن تلده لدون 6 أشهر، يعني لو وضعته لفوق 6 أشهر وأقل من 4 سنين وكانت ذات زوج، أو وضعته ل4 سنين فما فوق، وإن لم يكن لها زوج ولا سيد لا تصح الوصية، لأنه هنا يعني لم يكن موجودا عند الوصية. نعم. وإن أوصى لعبد فقبل دفع إلى سيده، أوصى لعبد فقبل، يعني العبد قبل الوصية بعد موت الموصي، دفع الموصى به إلى سيد العبد، إلى سيده يعني سيد العبد الموصى له. نعم. وإن وصى بشيء ثم رجع عن الوصية صح الرجوع وبطلت الوصية. هنا يعني بين حكم الرجوع عن الوصية، بعدما وصى رجع عن الوصية قال أبطلت هذه الوصية أو نقضتها، يعني باللفظ صح الرجوع وبطلت الوصية، لأن الوصية عقد تبرع لم يتصل القبض به، فصار يشبه الهبة قبل القبض. الواهب تقدم معنا في بحث الهبة له أن يرجع في هبته قبل القبض، فهنا يعني أبطل الوصية ورجع عنها فتصح، يعني يصح الرجوع وتبطل هذه الوصية. نعم شيخ، الأفضل يقول قبل القبض أو قبل القبول؟ قبل القبول، مو لأن القبض كان قول مرجوح في المسألة قبل. يتقدم أن القبول قبل القبول. إيه هو يعني كيف هو رجع عن الوصية؟ الوصية تنفذ بعد الموت، الوصية تنفذ بعد الموت، فهو رجوع كان قبل ذلك، يعني إيه فرجوعه كان قبل الموت، يعني هو وصى لفلان يعني كذا ثم رجع قال أبطلت هذه الوصية، لأن القبول الآن ما لا فائدة منه، الآن لا فائدة منه. طبعا القبول والقبض يكون بعد موت الموصي، في حال الحياة لا تعتبر وصية، تعتبر هبة. إذا أعطى في حال الحياة وقبل وقبض تعتبر هبة ليست وصية، الوصية تكون بعد الموت. نعم. قال: وإزالة الملك فيه كالبيع والهبة أو تعريضه لزواله بأن دبره أو كاتبه أو رهنه أو عرضه على البيع أو أوصى ببيعه أو أزال اسمه بأن طحن القمح أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلطه إذا كان معينا بغيره رجوع. نعم. إذن الوصية، الرجوع عن الوصية يكون باللفظ كقوله أبطلت الوصية أو نقضتها، وكذلك يكون الرجوع أيضا بإزالة الملك، بإزالة الملك أيضا يعتبر رجوعا عن الوصية، وهذا ما بينه المصنف بقوله وإزالة الملك، أي ويحصل الرجوع في الوصية أو عن الوصية بإزالة الملك، وإزالة الملك يحصل به الرجوع في الموصى به. قال كالبيع والهبة، أوصى بشيء ثم باعه بعد الوصاية يعتبر رجوعا، أو وهبه هذا الموصى به، أوصى ثم وهبه هذا يعتبر رجوعا عن الوصية. أو تعريضه لزواله، يعني عرضه لزوال الملك، عرض الموصى به لزوال الملك بأن دبره، يعني العبد قال أنت حر بعد موتي، هذا يقال له مدبر، هذا عرضه لزوال الملك لأنه بموته يعتق هذا المدبر. أو كاتبه، هذا أيضا تعريض لزوال الملك. أو رهنه، رهن هذا الشيء الذي وصى به، رهنه هذا عرضه لزوال الملك لأنه صار من حق المرتهن، صار من حق المرتهن يستوفي منه دينه. أو عرضه على البيع، يعني عرض هذا الموصى به على البيع، هذا كله يعتبر رجوعا عن الوصية. أو أوصى ببيعه، قال بيع الدار الفلانية بعدما وصى بها، هذا يعتبر أيضا رجوعا عن الوصية. طبعا أوصى ببيعه هو أوصى أولا بشيء لفلان مثلا، ثم بعد ذلك أوصى ببيع هذا الشيء، فهذه الوصية الثانية تعتبر مبطلة للوصية الأولى، يعتبر أنه رجع عن الوصية الأولى. أو أزال اسمه، يعني اسم الموصى به، بأن طحن القمح، يعني هو أوصى بقمح ثم طحن هذا القمح، هذا صار دقيقا ليس قمحا، فهذا يعتبر يعني إبطال للوصية. أو عجن الدقيق الموصى به، وصى بدقيق ثم عجنه صار عجين، فهذا يعتبر أيضا إبطالا للوصية. أو نسج الغزلة الذي وصى به، أو خلطه، يعني خلط الموصى به إذا كان معينا خلطه بغيره، كل هذه المذكورات التصرفات رجوع عن الوصية. فهذا قوله رجوع هو خبر لقوله وإزالة الملك إلى آخره، وإزالة الملك كذا كذا رجوع، هذا خبر لما تقدم. نعم. قال: وإن مات الموصى له قبل الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول فلوارثه قبولها وردها. نعم. وإن مات الموصى له قبل الموصي، مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، بطلت الوصية لأنها ليست لازمة ولا آيل إلى اللزوم الوصية، لذلك له أن يرجع عنها لأنها لا تلزم ابتداء، لا تلزم حتى بعد الموت، تتوقف على القبول إن كانت لمعين. فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، لأنه كما قلنا الوصية ليست لازمة ولا آيلة إلى اللزوم، ولم يبقى احتمال لقبول الموصى له لأنه مات قبل الموصي بطلت الوصية. وإن مات بعده، يعني الموصى له مات بعد الموصي، بعد موت الموصي، مات الموصي أولا ثم مات الموصى له وقبل القبول، قبل أن يقبل الموصى له الوصية، فلوارثه قبولها وردها، يعني لوارث الموصى له، وارث الموصى له، له أن يقبل هذه الوصية وله أن يردها، فإن قبلها صحت وصارت ملكه، وإن ردها بطلت الوصية وتكون ملكا لوارث الموصي. لا إشكال، نحن يعني الآن انتهينا من كتاب من باب الوصية، وبعده يأتي كتاب الفرائض، وطبعا هذا في مناسبة بين الوصية والفرائض، لأنه يبدأ كما يأتي من تركة الميت طبعا بمؤن التجهيز، ثم قضاء الديون وتنفيذ الوصايا. نعم. ولا نشرع الآن بكتاب الفرائض، نرجئه إن شاء الله إلى درس قادم فنبدأ به بإذن الله تعالى، ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. هنا ينظر يعني إذا ما يمكن تحقق موت الموصى له بعد موت الموصي تبطل الوصية، تبطل الوصية إذا ما تحقق. السؤال الثاني بس غير موضوع هذا. ايه؟ إذا أوصى مثلا بعتق عبيد، عند مثلا 4 عبيد أو 3 وعجز الثلث عنهم، أوصى من الثلث ما يكفي، لا يكفي للكل، للكل. هنا ما تقسم، يعني يعتق يقرع بينهما جزء من هذا وجزء من هذا، لا هنا تصير قرعة بين الثلاثة، ثلاثة أو أكثر تجرى قرعة بينهم، فمن خرجت قرعته يعتق. وإذا كان عبد واحد شيخ وما عجز الثلاث يعتق منه، يعتق من نفس العبد، يعتق جزء منه ولا يسري إلى الباقي، يصير مبعض، يصبح مبعض. شيخ، إن قبل ورد قبل القبض، هذا قلنا مرجوع شيخ. نعم. ورد بعده فلا إيه؟ يسقط الملك شيخ. إيه بعد القبض، يعني قبل الوصية وقبضها ثم رد، لا يسقط الملك، يعني تعتبر ملك الموصى له، ملكها، دخلت في ملكه. القول أو المسألة القبلها، قبل ولم يقبض ورجع ورد قبل القبض، هذا في يعني فيها قولان. الذي قاله المصنف قال يسقط الملك، والراجح أنه لا يسقط لثبوته بالقبول فلا يرتفع بعد ذلك بالرد. يسقط الملك بالقبول فقط. إيه نعم.